شوف التلاميذ بيقولوا عليا ايه يا عم ده انا اتجنن تلاميذ اتعلموا وعليا اتكلموا طب طب طب طب شفتوا يا جدعان شنب وطلع له لسان طب شفتوا يا جدعان شنب وطلع له لسان انا قطر وما بهديش هاخدك واديك في النيش انا قطر وما بهديش هاخدك واديك في النيش شايف ده معاك اصلا الناس مو زي بعضيها كترت يا عم حكاويها الناس مو زي بعضيها كترت يا عم حكاويها كترت يا عم حكاويها كترت يا عم حكاويها انا فيكم كبرت عيال تلعب بالفعل شبال انا فيكم كبرت عيال تلعب بالفعل شبال لو فاكر انه نايم تبقى تقعد شمال لو فاكر انه نايم تبقى تقعد شمال تتصحى واكل باله بيحضر للتقيل تتصحى واكل باله بيحضر للتقيل اسمع يا عبيد اخواتك احنا اللي مسكنا السوق سامع منك كلماتك احنا راسنا مرزوق احنا راسنا مرزوق احنا راسنا مرزوق وده انذار اخير بنحذر الطراطير